ثانيا لأنه أشد اطمئنانا مما إذا دفعها الغير، أشد اطمئنانا مما إذا دفعها الغير، لأنه إذا تصرفها بنفسه هو فمعناه واثق من أنها وصلت إلى محلها، بخلاف ما لو أعطاها الغير فإنه قد يتصرف على الغير ويعطيها من ليس بأهل، وقد يحابي بها قريبا أو صديقا أو ما أشبه ذلك. وهذه العلة الأخيرة تنتفي فيما إذا عين المدفوع إليه وقال لوكيله خذ هذه الدراهم أعطها إيش فلانا، فهنا يكون واثقا من أنها بلغت مبلغها لكن فاته إيش المباشرة. ثالثا أنه إذا دفعها لغير وثيقه، فإن كان بغير عوض صار في ذلك منة عليه، صار في ذلك منة عليه من الوكيل، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل لأحد عليه منة مهما استطاع. وقد يقال إن هذه العلة معارضة بعلة أخرى، وهي أنه قد يكون سببا للخير في غيره، لأن هذا الدافع يؤجر على هذا، فنقول نعم هو لا هو فيه منة عليك، لكن فيه منة لك عليه حيث إنك تسببت إلى أن يؤجر. وعلى هذا فنقول هذه المسألة تختلف من الناس، من يفرح إذا أعطيته أن يوزع زكاتك لما يرى من الأجر، ومن الناس من يرى أن ذلك ثقيل عليه. ولكن هنا مسألة، إذا أعطيتها غيري أو إذا أعطيتها غيري لأفرقها، فهل الأولى أن أعين أو أن أطلق له؟ يختلف، كيف يختلف؟ أي هو في الحقيقة من جهة أحسن ومن جهة أسوأ. من جهة أنه قد يعرف من لا تعرف، يكون هنا أحسن ولا أحسن، ومن جهة أن هذا أوثق لك التعيين أحسن. يعني ما هنا مسألة تتفرع على هذه، وهو أنه إذا عين من ترى أنه ليس بأهل فماذا تصنع؟ هل تقول أنا والله ما عندي ذمته الرجل وكلني قال عطي فلان وأنا بعطيه، يستحق ولا ما يستحق؟ من السائل؟ أو نقول يجب عليك إذا علمت أن المعين لا يستحق يجب عليك أن تمنع الإعطاء وتراجع الرجل الذي أعطاه، أي نقول؟ يجب أن تمنع، يجب أن تمنع وتراجع الذي أعطاك وتقول إنك عينت فلان وهو غني، وهو غني منه، خلافا لبعض الناس نسأل الله لنا وله الهداية. نعم أنا أعرف أناسا تأتيهم زكوات كثيرة مكتوب فيه ورقة بيان لفلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا، وهو يعلم أنهم أغنياء، ومع ذلك يقول أنا والله ما أعلم هذا الرجل عين وأنا مش كارب. هذا من باب إزالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا عرفت أن هؤلاء لا جزء دفع عليهم، أنت الآن تعتبر خائن، يعتبر خائنا بالنسبة لمن؟ للموكل ولهؤلاء أيضا ولعموم الفقراء اللي هم مستحقين وحرمتهم. الحاسم من هذه المسائل مسائل دقيقة. وعلى كل حال فالمؤلف أطلق قوله الأفضل أن نفرقها بنفسه، وقلنا إن الوكيل التوكيل جائز، لأن عبارة الأفضل تدل على جواز إيش؟ الأفضل أن يفرقها بنفسه، اشتدوا عليه، على جواز التوكيل لكنه مفقود. وقلنا إن التوكيل نوعان، تارة يعيد لك من تعطي وتارة لا يعيد، وبينا وجه كون ذلك أفضل من عدة أوجه. نعم إذا أخذ هذا المستحق إن كان مع العلم أقول إن كان مع العلم يعني يوم يعطيها وهو يعلم أنه غير مستحق هي تسحر منه. ما علمنا إلا بعد لا ما علمت ما تسحر لا ما تسحر أين قال ويقول عند دفها وهو وآخذها ما ورد يقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد أما الآخذ فإنه يدعو للمعطي وقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني ادعو له ثم علل الله سبحانه وتعالى الأمر بالصلاة في قوله إن صلاتك سكن لهم تسكن قلوبهم ويطمئنون ويفرحون عرفنا الاجتماع إذن المعطى يدعو المعطى يدعو لأن الله قال وصل عليه أما المعطي فظاهر كلام المؤلف أنه يقول أيضا أنه قد ورد ما يقول وقال إنه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما والحديث هذا اللي قالوا بهذا اللفظ ضعيف وقالوا إن المعطى يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وهذا لم يرد بهذا اللفظ إطلاقا لا في حديث ضعيف ولا صحيح فيما أعلم وعلى هذا فنقول إن المعطى يدعو بما يراه مناسبا لأن الله قال صل عليهم ولم يبين فيدعو بما يراه مناسبا وأما الآخذ فإن صح الحديث في ذلك يدعو عند الدفع فلا عيب أنه يؤمر به وإن لم يصح فالأصل عدم مشروعية الدعاء لا سيما الجهر به لأنك إذا قلت أمام المعطى اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يمكن ينكسر قلبك ويخجل نعم ثم إننا نقول إذا دفعها إلى شخص هل يعلمه بأنها زكاة أو لا نقول إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل فلا حاجة إلى إعلامه ما يعلمه لكن يعلم أو يغلب على ظنه لأن إعلامه أنها زكاة تقتيل له تقتيل له معناه كأن يقول أنت فقير وأنت جاد وأنت ما عندك شيء وهذا نبي نعطيك مثل يخجل الإنسان إنسان بشر وإن كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإنه يقول هذه زكاة كذلك أيضا لو كان يعلم عن حاله يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة لكنه يعرف أنه لا يقبل الزكاة لأن يعني بعض الناس يكون عنده شيمة زائدة ما يأخذ زكاة أبدا له من أفقر عباد الله ما يأخذ زكاة فهنا يجب أن يعلمه بأنه زكاة وجوبا لماذا؟ لأنه إذا أعطاه إياه وهو لا يقبل الزكاة ما دخلت في الملك هذا وحينئذ يكون تصرفه فيها خطأ ويكون دفعك إياها غير مسلم فالإنسان الذي تعلم أنه ما يقبل يجب أن تخبره قلنا زكاة عمل الناس أفضل ها؟ عمل الناس أفضل ليش؟ إيه هذا غلط هذا من أكبر الغلط صحيح أن أنا أظن بعض الناس يفعل هذا أو كثير يقول ما دام ما يقبل الزكاة إحنا نحن معلمينه علشان دخل عليه غصب هذا غلط ما يجوز والعلماء نصوا على أنه ما يجوز هذا وأنه يجب إعلامه الحمد لله ما دام أنه أعلم بنفسه هذا مثل اللي يقول عنده مريض بالغ عاقل رشيد كان بالروح للمستشفى أو أنا بجيبك الطبيب قال لا لا تجيبوا لطبيب ولا تجيبوا للمستشفى فجحدوا علي وجابوا له طبيب على انه عائد لعود المريض من جنس الناس، وقرر له اشياء من الادويه وبدا يعطونه اياه خفيه. هذا يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز ابدا حتى لو مضطر. يعني بعض الناس يقول انا اريد الاعتماد على الله، انا ارى ان يضع توقلي ان التجئ الى طبيب، ما بحاجه الى. اما نعم لو اغمي عليه وصار ما يشعر وهما نهاهم بالاول فقد يقال بانهم يجيبون، اما رجل ينهاهم فلهم حق يتصرفون فيه. وهذه مساله وقعت، انسان يقول ان عنده والده وانها قرر الاطباء انها تحتاج الى عمليه وعيت ابدا، قالت ما يمكن ان تصير عمليه. يقول احنا شفنا المرض يزيد فيها ورحنا به غصب، بلهناه بلهناه لاننا رحنا به. وطبعا الى وصل العمليات حطوا على السرير كانوا يبكشون عليها وضربوها بابره البنج، ما تدري عن الناس. لكن سبحان الله العظيم هذه المرأة لما سوت العملية فقط مدة ثم ماتت. فهم يسألون هو حنا اللي قتلناها أو اللي سنسوي من الله. لا خلي ذاك، احنا قلنا بالغ عاقل رشيد. أما اللي ما يعرف مصلحة نفسه مثلا إنسان صغير أو عقل ضعيف مثلا هذا لا بأس، لأنه هو لي. إذا كان هناك وتعبد عمل أسباب تعبد هذا ليس لا مثل ترك المعالجة. ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ألا نبي ولا في الطبيب، فقال إنه قد رعاني، فقال إني أفعل ما أريد. والدواء ما هو واجب، ولا سبب واجب. لكن الشرع أتى نعم، لكن ما هو على سبيل الإلزام. ولو كان واجب كنا لا امتنع من هذا، إن الواجب يلزم عليه. وإنما لم يكن واجبا لأنه قد يفيد وقد لا يفيد. نعم ما علينا منه حتى سواء يرى الفضيلة أو ما يرى الفضيلة، المهم دام معين ما يتصرف نفسه والحق له. إذا قال إني أنا أحسن العملية وجاء الأطباء وقالوا إن العملية ناجحة 90% بتنجح، حينئذ نقنعه ونزيل عن الخوف. والله أنا ما أستطيع إني أقول إن الإنسان يجبر على أن يفعل في بدنه ما لا يريد أبدا، ما دام بالغ عاقل. قال ترى شف إن تركت العملية يمكن تموت، لكن إن عملت فإنه أرجى لبقائك وحياتك. وقال له وقمنا يمكن تأثم إذا صار تعرف إن هذا المرض يؤدي ولا بد إلى الهلاك، نعم، وأن العملية ناجحة. مثل ما إن الإنسان يقول والله أنا من بآكل وهو يدري إنه بيموت إذا لم يأكل، فيجب عليه الأكل. هذه مسألة الأكل يلزمه بأن يأكل، ونعيا حق النافع الطعام حقه. إلى السبب واضح، لأن العملية قد تنجح وقد لا تنجح وقد يبرأ بدونه، لكن الجوع ما يمكن يبرأ إلا بالأكل، ويقينه بيبرأ بالأكل. ولهذا أباح الله لنا الميتة وهي أعظم. هل يجب إجباره أو يجبره؟ وين؟ لا يجبر. تصرف في الغير. إذا لأن الغير الآن امتنع من واجب، والامتنع من واجب يجبر عليه. ولهنا قلت لهم قالوا عاد إنها مسوت العملية إنها زعلت علينا، ولكن ما قالت يعني وراكم. وقلنا إن شاء الله أنتم ما بشرت ولا أسرت، أنتم فارين أسرت إن شاء الله. وإن كان لو فرض فيه ضمان فطمع على الطبيب، والطبيب ما عليه ضمان إذا كان حاذقا. قال يقول أنت والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. وقال المؤلف في فقراء ليس على سبيل التعيين، فالمراد الفقراء أو غيرهم من المستحقين للزكاة.

بعض العلماء يقول لو عجل الزكاة ما أجزأه ودق الخلاف أولى من التعرض للفساد. الله أعلم. هذا على خير هذا. لماذا يسأل الزكاة؟ أما الزمان فلا بد أن يكون على الفور إلا ما استدل. وأما المكان فلا بد أن يكون في المكان الذي فيه المال إلا ما استثني أيضا. وها هنا مسألة ما ذكرها المؤلف لكنها هامة، وهي إذا أخر الإنسان زكاته بخلا، إذا منع بخلا منعها، ما هو قال ما أخرها لكن منعها، بمعنى أنه عزم على تركها بخلا، ليس يقول أنا سأخرجها العائد بعد أسبوع بعد شهر السنة الثانية وما أشبه ذلك، لا، عزم على الترك. فقد سبق أنه يكفر ولا لا؟ لا يكفر. ولكن إذا مات هل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ جمهور أهل العلم على أنها تخرج، وذلك لأنها دين، فهو دين امتنع المدين من أدائه فيجب أن يخرج، كما لو امتنع من أداء دين المخلوق وأبى أن يعطيه فلما مات يجب نقضه، هذا ما عندنا علم مبين. واختار ابن القيم رحمه الله أنها لا تخرج عنه، أنها لا تخرج، وقال إنها لا تنفع، لأن هذا الإنسان الميت ما أخرج الزكاة لا حكما ولا فعلا ولا نية وقصدا، أو تركه في الكلية. فنحن الآن لا يصح أن نقوم عن شخص نعلم أنه لا يرضى أن نقوم بما، أو نعلم أنه لم يأذن أن نقوم بما قمنا به. وهذا الذي اختاره رحمه الله شيء قول قوي جدا له وجه من النظر. وعليه فإن هذا الميت يطالب بالزكاة يوم القيامة ولا ينفعه إخراج أهله عنه. ذكر هذا في تهذيب السنة سنة أبي داود، وقال إن هذا هو الحق، لأن الرجل ما نوى الإخراج نهائيا بخلاف الذي يماطل ومن نيته أن يخرج فهذا يخرج عنه. نعم. إلا أنه هو لكن أي الأصل أنه له، الأصل أنه زكاة عليه، كيف أن ننفع مثلا بعد موته وهو ما أراده أبدا؟ ما نأتي القول قوي جدا، لأن الحقيقة الزكاة كونها عبادة أظن من كونها عقل الفقراء فقط. ها؟ ما ينتفع به، بس ما فيه إلا محرم الورقة هي. نعم. إيه بس يعني لو أنهم تصدقوا صدقة له ما صار الزكاة، ما بدأ ذمتهم من الزكاة. إذا كان حق شخص معين مثلا إنسان اشترى شيئا ولم يسلم ثمنه، هذا حق معين. لا يقال فيها الطعام، يقال فيها مثل الزكاة إذا كان نية النمو خالص، فهذا لا يتبع. وأما إذا كان بس مقرر في التأخير هو يقال. قال باب أهل الزكاة، أهل الزكاة أي المستحقون لها، وأهل كل شيء ما يستحقه، و

والله عليم حكيم. الأول الفقراء منه نعم أيهما أشد حاجة أن المستقيم عليه الدليل جو بعدهم في إيش يعني ينبغي أن نعطيهم الزكاة ما يجند لهم الدليل حسن وإنما يبدأ بالأحق فالأحق. طيب وجه آخر من اللغة هذا من القرآن ونعم الوجه لكن من اللغة أيضا دليل من اللغة أن الفقير أشد من المسكين من القفر وهو الخلو إيش القفر وهو الخلو وقال عرب من قفر بمعنى خالي من السكان. طيب المسكين يسكن بنفسه ولكن هذا اشترط فيه المؤلف قوله مع الفقر لا بد ان يكون فقيرا والفقر هنا غير الفقر في اول الاسماء الفقر هنا هو ان لا يستطيع الوفاء ما يستطيع الوفاء وعندما ياكل به ويشرب ويسكن ويتزوج لكن ما يستطيع الوفاء فموظف راتبه 5000 في الشهر عندنا لكن 5000 ما تكفي ما تزيد على كفايته كسوة وطعاما وشرابا وسكنا وعليه دين فهذا نعطيه لقضاء الدين لكن هل نعطيه هو بنفسه ونقول خذ أو في ما عليك أو نحن نذهب إلى الغريب ونعطيه ونقول هذا عن الدين الذي لك على فلان أيهما أولى نقول ينظر في ذلك للمصلحة إذا كان المدين رجلا حريصا على الوفاء وكان حييا عزيز النفس فهنا الأولى أن نعطي المدين لئلا نخجله ولأننا نعرف أنه أحرص منا على وفاء دينه نعرف أنه من يوم نعطيه بروح نعم فهنا الأولى أن نعطي المدين وإذا كان المدين ليس بذاك الحريص على وفاء الدين وأنه لا يباري أن يقال خذ يدينه من غيره بل هو يجي يشهد الناس يقول عليه دين كذا وكذا أقضوه فإن الأولى أن نعطيها الغريب لو نعطيها الغريب يقول هذا دين فلان الذي لك فمثلا ترجع إلى المصلحة فإذا قال قائل كيف يصح أن تقضوا دينه بدون علمه قلنا نعم لأن الله تعالى يقول في الغارمين ولم يقل للغارمين وقال في الغارمين إيه؟ لكن عطف على في والعطف على نية السكراء العامة ليكون على تقدير في الغارمين ما يمكن تقول ان الغريم المعطوف على قوله الفقراء فترجع اذا قال في الغارمين وفي للظرفيه وانا الان وضعتها في الغرم فبرئت بذلك الذمه امتثال امر الله عز وجل فحصل بذلك المطلوب وهنا سؤال بل سؤالان الاول هل يجوز إبراء المدين بنية الزكاة أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. قال شيخ الإسلام بلا نزاع، قال لا يجوز إبراء الغريم منها بلا نزاع. لماذا؟ لأن إبراء الغريم إسقاط دين. واللي عندك بيدك عين لدين، عين، وأيهما أشد تعلقا بالنفس؟ العين، العين يرغبها الإنسان أكثر من الدين، لأن الدين هو بيده ولا يتصرف فيه ولا وليس واثقا من ربه عليه. فإذا أبرأ عن عين أبرأ من دين عن عين